السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ند له، ولا عدل له، ولا كفء له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. اللهم ألحقنا به على خير، واسقنا بيديه الشريفتين شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بك وإليك، اللهم اجعلنا بك وإليك، وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أيها الأحبة، حديثنا هذه الليلة حديث مخوف، والعبد كما قلت كثيرا لن يصل إلى الله تبارك وتعالى إلا بثلاثة أشياء: إلا بحب، إلا بخوف، إلا برجاء. فمن عبد الله وحده بالحب تزندق، ومن عبده بالرجاء فقط كان مرجئا، ومن عبده بالخوف فقط كان حروريا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تحب ربك وألا ترجو أحدا سواه، وأن تخشاه كأنك تراه. ليلة مع آية مخوفة يقول الله تبارك وتعالى فيها: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ربنا تبارك وتعالى هو العليم، بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة. يعلم ما في البحار وما في الأرض وما تحت الأثقال، يعلم عدد حبات الرمال. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ربنا سبحانه يعلم السر وأخفى من السر. ربنا تبارك وتعالى عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإليك هذه الآية، ورجاء بالله عليك هذه الآية ضعها نصب عينيك، وكما قلت كل مرة عش بالقرآن لتحيا. يقول ربنا، واسمع هذه الآية في سورة النور: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. الله يعلم الذي أنت عليه. أنت على إيه بالضبط؟ الله يعلم. قال تبارك وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لذلك سيدنا عيسى يوم القيامة لما ربنا عز وجل بيكلمه، وقص علينا ربنا ذلك، قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، ها، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. هذا هو الفرق بين الرب والعبد. تعلم ما في نفسي، هذه النفس لا يطلع على ما فيها إلا رب العالمين. قال ولا أعلم ما في نفسك. إخواتي إخواني الكرام، ليست الإشكالية أن الله يعلم ما في النفس، لو أن الموضوع يقف عند هذا الحد لكان الأمر بسيطا، لا، إنما الإشكال أن الله تعالى قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. احذر ربنا، هو اللي في نفسي ده هل ممكن الله تعالى يؤاخذني به؟ الكلام النهاردة على ده يا أخوانا، هل الذي في نفسي ونفسك، هل هذه الأشياء التي تختلج الصدور، هذه النيات، هذا الهم، هذه الخواطر، هذه الأشياء التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، هل ممكن رب العالمين يعاقبني بها؟ كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جميل جدا، كان يقوله إذا صلى بالليل، كان يقول اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا. في الحديث الطويل ده كان من ضمن الأشياء التي سأل الله تعالى أن يجعل فيها النور، قال واجعل في نفسي نورا، واجعل في نفسي نورا، اللهم اجعل في نفوسنا نورا. تعالى نعرف بقى، والكلام ده مهم جدا نفهمه بدقة، ما هي الأشياء التي يؤاخذنا الله بها، وما هي الأشياء التي لا يؤاخذك الله بها حتى تحذر. حتى تحذر مين؟ حتى تحذر ربك الذي سيعاملك إما فضلا وإحسانا وإما عقوبة ونكالا بالذي في نفسك، حتى تعرف متى تؤاخذ ومتى لا تؤاخذ. أول شيء وده أقل شيء، حاجة اسمها الخواطر. خواطر جمع مفرد وإيه؟ خاطرة. ومعنى الخواطر هي الأشياء التي تلقى في البال ولا تستقر. خاطر، أنت قاعد كده جالك هاجس، جالك خاطر إنك تفعل شيء حرام أو تفعل شيء طيب، خاطر ثم مضى لم يستقر لحظة، مجرد عبر الذهن، عبر القلب ولم يستقر. هذه الخواطر لا ثواب فيها ولا عقاب. هذه الخواطر إذا ارتقت وصلت إلى ما يسمى بحديث النفس. حديث النفس اللي هو إيه؟ أن الشيء الذي خطر ببالك هذا استقر شيئا ما وتردد، تردد في نفسك هل تفعل أو لا تفعل، ولم يترجح جانب الفعل أو جانب الترك. أنت قاعد كده بالليل الساعة 12 فجاء في ذهنك أن تصلي الوتر، أصلي ما صليش، حديث نفس، لم يترجح عندك الآن جانب الصلاة أو عدم الصلاة، هذا اسمه إيه؟ حديث نفس. يوم الخميس جاء في ذهنك أن بكرة الجمعة، أحضر الدرس ولا ما أحضرش، حديث نفس، ولم يحدث ترجيح لشيء على شيء. أنت خارج من بيتك رايح الجامعة وعارف أن الجامعة النهاردة ربنا يعافي بنات المسلمين مليانة متبرجات، فجاء في ذهنك أنك تستمتع النهاردة لكن لم تجزم بفعل أو بترك، هذا اسمه حديث نفس. وهذا من فضل الله وعفوه ومغفرته أن الله عفى عنه إن كان في الشر، وإن كان في الخير فهو علامة خير. تاني، يبقى إن كان في الشر الله بكرمه الكريم وبعفوه العفو عفى عن العباد في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. يبقى الحديث النفس اللي جالك ده بالحرام طالما أنه لم يترجح جانب على جانب، يعني أنت الآن لم تمل لجانب الفعل، إنما حديث نفس متردد، الله تبارك وتعالى عفى عنا فيه، اللهم لك الحمد. وإن كان يا عم خير، يعني يكثر حديث نفسك بالخير، فضل الله عز وجل الذي يأتي في ذهنك فعل الخيرات مع أنك لم تجزم ولم تنوي ولم تهم ولم يترجح عندك بعد جانب فعل الخير. اعلم أن حديث النفس إن كان في الخير فهذه علامة خير. الدليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يبقى لما الواحد يكون بيجي في ذهنه كده نفسه يجاهد مع أنه لم يجزم بعد أو لم ينوي بعد الجهاد، نفسه يطلب العلم، نفسه يصلي بالليل، نفسه يبقى من حفاظ القرآن الكريم، نفسه يبقى من الدعاء إلى الله عز وجل، نفسه يكون منفق جواد، حديث نفس، مع أنه إلى الآن حتى الآن ما فيش نية، إنما حديث نفس. هذا العبد أمرت خير، بخلاف العبد اللي كل حديث نفسه عن إيه؟ عن المحرمات والسوء، مع أن ربنا عفى عنه، بس ده في مشكلة. إيه اللي مخليك عمال تفكر في الحرام؟ خاف على نفسك بقى. لكن حتى الآن إحنا في مرحلة بفضل الله لم نصل إلى مرحلة العقوبة من الله تبارك وتعالى. نيجي بقى لمرحلة أخطر شوي اسمها مرحلة الهم. يبقى خدنا أول مرحلة الخواطر، اتنين حديث النفس، تلاتة الهم. الهم بعد ما كان حديث نفس ترجح جانب على جانب، في جانب ترجح على جانب، قد يكون هذا الهم بفعل خير وقد يكون هذا الهم بفعل شر. انت ماشي في الشارع وماشي واحدة متبرجة، انت الان لم تنظر، انا اتكلم يا اخواننا الان عن مجرد شيء في القلب، ما ليش دعوة بالعمل، لا اتكلم عن من يفعل، انما اتكلم عن اشياء قلبية في نفس هذا الانسان. ونسيت اقول لكم، نسيت ان اقول لكم ان الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. قلبك محل نظر الرب سبحانه وتعالى. الثالث بقى اسمه هم. هم يعني اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. يعني هذا الحديث كلام من؟ كلام الله، حديث قدسي. قال الله: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. تقعد بالليل ساعة 12 جالك حديث نفس، أصلي الوتر ولا ما صليش؟ مستويين. وبعدين كده تذكرت بقى إيه؟ أجر الوتر وحلاوة الوتر، وإن الوتر ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن. قلت خلاص قوم أوتر، مع إن لسه ما قمتش، لكن ترجح عندك جانب الإيه؟ الفعل، ولم تفعل بعد. هذا الهم اللي هو أصبح جانب الفعل للخير أكثر، الله الكريم يعطيك عليه حسنة كاملة. يقول: فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده له عشر حسنات إلى 700 ضعف. صاحبنا ده قام وفعلا الحمد لله توضى وصلى الوتر، ماشي في الشارع شاف واحد شاب واقف على الطريق بيبيع مناديل، شاب يافع ومسك مناديله بيبيع بيشحتش، فقال: طيب طب ما انا اتصدق عليه اشتري منه مع اني مش عايز المناديل دي. هذا الخاطر ترجح عنده، مجرد ترجح هذا الخاطر خد له حسنه. بالفعل تقدم قال له: اتي يا عم المناديل دي، واداله. شاف واحده قاعده في الشارع بتبيع طماطم ولا بتبيع خضار، ست غلبانه، قال: طب ما اشتري منها وربنا يرزق. هذا كله ايه؟ حديث نفس وترجح جانب الفعل اسمه هم. فلما اشترى كتبت له حسنة فيها كام؟ بعشر حسنات، أقل حاجة 10 حسنات. إلى كم؟ يعني الحد الأدنى 10 إلى 700 ضعف. هذا التفاضل يكون بما في قلب العبد الذي لا يعلم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. إمتى؟ هنعرف. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. خدنا موضوع الهم بالحسنة. طب الهم بالسيئة بقى، إمتى اللي يهم بسيئة تنكتب له سيئة، وإمتى تنكتب له حسنة، وإمتى يكون في شيء ثالث؟ تعال نشوف. بداية اسمع هذا الحديث الرائق جدا جدا. سيدنا يحيى بن زكريا يقول عنه صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا. يا سلام. نعم صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ما فيش حد إطلاقا من بني آدم إلا وأذنب، أو على الأقل عمل إيه؟ أو هم بالذنب. الوحيد اللي أخطأ، لا أخطأ ولا هم بذنب، مين؟ يحيى ابن زكريا. سبحان الله. يحيى هذا الذي حتى ما هم بالخطيئة ذبح وقدمت رأسه مهرا لبغي. الشاهد بقى، تعالى شوف بقى موضوع الهم ده. واحد ركب عربيته مثلا، واحد زنق عليه، فهم يقول له يا حيوان، هيشتمه يعني. الهم قلنا ايه؟ ترجح جانب الايه؟ الفعل. هو الان لم يشتم، ترجح جانب الفعل ولم يشتم بعد. طبعا لو شتم خلاص عمل سيئة. اتكلم على واحد ترجح جانب الفعل عنده. واحد ماشي في الشارع شم ريح برفان حلو كده، فقال اكيد البرفان ده بتاع ايه؟ بتاع واحدة، فترجح عنده جانب النظر، وخلاص 60% هينظر، لكنه لم ينظر الى الان. هذا الرجل له احوال. حال الاول الا يفعلها لله، بعد ما كان لسه هيشتم ويقول له يا حيوان، تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء، فمن عفا واصلح. ماشي في الشارع شاف دي معديه كده وخلاص هينظر، تذكر قوله تبارك وتعالى يغض من ابصارهم، فتركها لله خوفا من الله عز وجل. قاعد في الشغل جت سيره واحد ما بيحبوش ونفسه بتقول له ايه؟ اغتابه، وخلاص لسه هيخوض مع الناس، قال لا مش هفعل لله عز وجل، تركها لله. هذا الذي تركها لله تكتب له حسنه، اصبح الترك في حق هذا العبد كاملة. اسمع هذا الحديث الجميل جدا. قال صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة ربي، خطاب بين الملائكة ورب العالمين، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أي الله أبصر به، قال الله اسمع ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي، أو قال من جرائي. يبقى لما تسيبها لربنا بس فقط لله عز وجل، ساعتها تكتب لك حسنة. مين بقى يعرف أنت سبتها لله ولا لا؟ الله عز وجل. بل خد البشرى الجميلة دي، أحد تلاميذ ابن عباس ومن أكابر تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، اسمه مجاهد بن جبر، بيقول في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. اسمع الآية ثاني كده: ولمن خاف مقام ربه. يعني إيه اللي خلى العبد ده يترك الهم؟ إيه اللي خلاه لا يمضي في المعصية؟ إنه عارف إنه هيقف بين يدي رب العالمين. يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال مجاهد، ومجاهد هذا تلميذ ابن عباس من أعلم الأمة بالتفسير، يقول: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها فله الأجر مرتين. ما شاء الله، الله تعالى يعطيه الأجر إيه؟ مرتين. ليه؟ قال العلماء: لا يستوي عبد ما طرأت المعصية في باله وعبد طرأت المعصية على باله فتركها لله. لأن في حاجة اسمها الإيه؟ اسمها أجر الترك وأجر المجاهدة. ما هو أنت في نزاع أهو، نفسك مالت للحرام، مالت في ميل، لأن في إرضاء شهوة وفي خناقة، في معركة بين جيشين، جيش الحق في قلبك وجيش الباطل، ففي مجاهدة في منازعة. فلما غلبت جانب الخير وجانب الحق ولم تطع شيطانك، أعطاك الله أجرك مرتين، أجر الترك وأجر المجاهدة. طيب التاني بقى، ترجح عليه جانب عدم الفعل، فعلا تركها برضه، لكنه تركها خوفا من الناس. يعني برضه ما عملش المعصية، مع أنه ترجح عنده جانب الفعل أن يفعل المعصية، لكنه لم يفعل. الأول لم يفعل لله فله الأجر مرتين، الثاني لم يفعل لكن لمين؟ للناس. اسمع الكلام الخطير ده يا إخواني بالله عليكم. الصحابة كانوا أعلم الناس بربنا سبحانه وتعالى. شوف كان حاله عامل إزاي. ابن عباس بيقول إيه؟ بيقول في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول هو الرجل، لعل أكثرنا هذا الرجل، يا ربنا يتوب علينا وعليكم يا رب. يقول الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها، فإن رأى منهم غفلة نظر إليها، فإن خاف أن يفطنوا به غض بصره عنها، وقد اسمع وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو نظر إلى عورتها. تاني كده بقول واحد قاعد مع الناس، وقف في الشارع ومشيت وحده، فيعمل ايه؟ يمثل، يتزين انه بيغض بصره. يقول فان راى منهم غفله نظر اليها، فان خاف ان يفطنوا به غض بصره، وقد اطلع الله من قلبه، ربنا شايف في قلبه ايه؟ انه نفسه نفسه لو راى عورتها. ده بقى عبد ايه؟ ترك النظر للمراه لله ولا لاجل الناس؟ فربنا بيقول له ايه؟ يعلم خائنة الاعين ها وما تخفي الصدور. شيخ ابن عباس قال كلام عجيب جدا خطير، بيقول ايه؟ يا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبته، فانما يتبع الذنب اعظم من الذنب اذا علمته. يقول ان قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. الشاهد بقى جاي، هو الشاهد هو جاي. وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. لما قلبك يضطرب دب دب ليه؟ حد فتح الباب، واحد طلع على السلم، قلبك بيحصل له إيه؟ بيرتعش. إيه اللي خلاك ارتعشت؟ سبت المعصية، تركت، أقلعت، لميت بسرعة، ليه؟ هذا الخوف لم يكن من الله، إنما كان مين؟ كان من الناس. لذلك ابن أبي مليكة بيقول كلام خطير قوي، بيقول إيه؟ أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. طب بالله عليك، أنا بسأل نفسي والله وبسألكم يا جماعة بمنتهى المصارحة، عايز أقول لك حاجة، كلهم بيطبطبوا عليك، كله عمال يقول لك كلام حلو. أنا مش جاي النهاردة أطبطب عليك، أنا مش جاي أخدعك، أنا جاي أقول لك إحنا فين. كتير قوي اللي عمال يقول لك ربنا رحيم، ربنا غفور، ربنا حليم، ربنا ستير وبس. انت عاجبك الحال ده خليك مع الناس دي، عايز تفوق تعال فوق. ابن ابي مليكة احد التابعين بيقول ادركت كم؟ 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. كان على رأسهم مين يا جماعة؟ سيدنا عمر. هل انا بقعد مع نفسي كده اقول انا ممكن اكون عند ربنا منافق؟ انت وانت ماسك التليفون بتاعك بالله عليك كده وبتقلب صفحات الفيس وجالك خبر كده مش كويس، في صورة مش مظبوطة، بتعمل ايه؟ بتعدي ولا ممكن تبقى نفسك تاخد لك لقطة؟ شوف نفسك. عشان كده ابو عبد الله احمد بن حنبل سئل سؤال، قال له يا امام رجل تاب، اللهم ارزقنا التوبة، قول له واحد تابع عم الشيخ ويقول هذا التائب ايه بقى؟ اسمع، لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية غير انه لا يدع النظر. واحد بيقول ايه؟ انا تبت، انا سبت الحرام خلاص يا رب. وبيقول كده، بيقول ده انا لو ضربوني بالكرباج عشان ارجع تاني عاصي والله ما اعمل. بس مشكلته فين الرجل ده؟ ده موضوع السؤال. بقول له مشكلته انه لم يترك النظر الحرام. انت النهارده الجمعه، كم واحده شفتها النهارده؟ كم امراه نظرت اليها؟ كم امراه نفسك تبص ليها؟ فده السؤال. قال الإمام احمد: اي توبه هذه؟ توبه ايدي، اي توبه هذه؟ طيب التالت بقى يا اخوانا، يبقى الاولاني سابها لله كانت حسنه، الثاني سابها للناس كانت سيئه، الثالث سابها برضه لكن لا لله ولا للناس. حصل ايه يعني؟ انشغل عنها. انشغل، شغل ازاي؟ نرجع تاني للراجل اللي كان قاعد في العربيه، واحد زن عليه ولسه يقول له يا حيوان، لسه هيشتم اهو، جاله تليفون. الو، عمل ايه؟ ما شتمش. هو ترك الشتيمه لله؟ خوف من الناس؟ امال حصل له ايه؟ جاله في النص حاجه شغلته. بيفتح الفيس كده ولسه هيشوف، فحد نادى عليه فانشغل، ما شافش الاغنيه، ما شافش الكليب ده. رايح الجامعه وقاعد في المدرج، واب بيقول له بص يالا بت ايه خطيره. لسه هيبص جاله تليفون، حد كلمه فانشغل، فترك لا لله ولا للناس. ده شكله ايه بقى؟ اسمع الكلام ده خطير والله يا اخوانا. قيس بن ابي حازم هذا من كبار التابعين، بيقول ايه؟ اذا كان يوم القيامه قال الله عز وجل يسمع الخلائق: انما كان كتابي الملائكه يكتبون عليكم ما ظهر منكم. يعني رقيب وعتيد بيعملوا ايه؟ يكتبوا اللي ايه؟ الواضح. فاما ما اسررتم فلم يكونوا يكتبونه ولا يعلمونه، انا الله اعلم بذلك كله منكم، فاغفر لمن شئت واعذب من شئت. يعني يوم القيامه المذهب الاول اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا اللي هم بالمعصيه ولم يفعلها لا لله ولا للناس، الاحتمال الاول أن الله تعالى سيحاسبه عليها ولا بد. حد يجيب لي آية في القرآن كده؟ قال تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ها يحاسبكم به الله. أنت متخيل معايا لما ربنا يقف ويحاسبك على مثلا أنت عشت في الأرض دي 50 سنة مكلف. هفترض واحد مات وعنده 65 سنة، بلغ وعنده 13 سنة مثلا، يعني 50 سنة ولا أقل ولا أكثر، ربنا يسألك عن كل هم بمعصية أنت لم تفعله، لم تفعله لا له ولا للناس. يقول لك فاكر يوم كذا لما عملت كذا؟ يحاسبك، ثم إن شاء الله غفر وإن شاء الله إيه؟ عذب. الموضوع خطير جدا. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني تقول أمنا عائشة، اسمع، في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالت: هو الرجل، اسمع، يهم بالمعصية ولا يعملها فيرسل عليه من الغم، يرسل عليه ايه؟ من الغم والحزن بقدر ما كان هم به من المعصية، فتلك محاسبته. قول الثاني ان ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد اللي عمال يهم بالمعصية ده مع انه ما عملهاش، بس ما عملهاش لله ولا للناس، طرأت وكان خلاص هيعمل وسابها، انشغل عنها، ده عقوبته في الدنيا غم وحزن وكآبة. عرفت بقى انت مهموم ليه؟ حزين ليه؟ هتقول لي انا مش عارف، في شيء جاسم على صدري كده، في غموم جاي عليا. ثم اعلم اخي الكريم ان هذا الهم بالمعصية يفقدك طعم الطاعة. في واحد من التابعين او تابعي التابعين كلامه زي الورد، اسمه وهيب ابن الورد. الراجل ده كلامه يتسطر يعني. سئل يوما: أيجد طعم العبادة من يعصي الله؟ هو ممكن واحد يصلي ويستمتع بالصلاة وهو عاصي؟ ممكن واحد يستمتع بالقرآن وهو عاصي؟ ده السؤال. أيجد طعم العبادة من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من هم بمعصية. قال إيه؟ لا ولا من هم، حتى اللي يهم بالمعصيه لا يجد طعم الطاعة. عشان كده سيدنا سلمان بيقول لسيدنا سعد بن ابي وقاص ايه؟ كلام جميل قوي، بيقول له: اتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك أو عند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت، وعند همك إذا إيه؟ إذا هممت. دي كانت إخواننا اسمها الهم. نطلع بقى فوق شوية كمان، حاجة اسمها النية بقى. النية اللي هي إيه؟ العزم المؤكد على الفعل. بتاع الهم ده كان عنده جانب مترجح، لكن لسه في احتمال انه ما يعملش. التاني لا، خلاص خد قرار، خد قرار انه هيفعل الطاعه دي، خد قرار انه هيعتمر، هيحج، هيجاهد، هيطلب العلم، هيدعو الى الله عز وجل. خد قرار، خد قرار انه يروح السينما يتفرج على فيلم، خد قرار انه ينزل فيلم اخر فيلم ويتفرج عليه، خد قرار انه يكلم البت بتاعته النهارده الساعه 12 بالليل، خد قرار انه يتفرج على اخر اغنيه لمحمد منير وعمرو دياب بتاعه القاهره اللي بتاعه دبي دي. ها، خد قرار خلاص. هو الى الان لم يفعل، انما هذه نيه. صاحبنا ده اما ان ينوي الطاعه، يعزم على الطاعه، او يعزم على المعصيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى عشان تعرف امتى نيتك وعزمك الله تبارك وتعالى يجزيك عليه او لا يجازيك. قال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله انه قد اشعرها قلبه وحرص عليها. اسمع يا عم شيخ، عشان كتير قوي مننا، بلاش مننا دي، كتير قوي من الناس كذابين. كتير قوي يقول لك انا ان شاء الله اطلب العلم، ان شاء الله هدعو الى الله، ان شاء الله هعتمر، ناوي والله، ناوي اكون كويس، ناوي اسيب المعصيه، انا ناوي. وربنا يعلم ان هو ايه؟ كذاب. فشنك. ايه الضابط بقى؟ عايز تعرف الضابط والمعيار؟ اسمع النبي بيقول عليه الصلاه والسلام، قال: فعلم الله انه واحد قد اشعرها قلبه. يعني فعلا قلبه متعلق بالطاعه دي، فعلا قلبه نفسه يعتمر، نفسه يحج، نفسه يصلي بالليل، نفسه ينفق في سبيل الله عز وجل. واحد، اثنين، وحرص عليها. الحرص يا اخوانا، ربنا قال في القران ايه؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. العده دي بقى بتقول ان انت ايه؟ حريص. يقول: كتبت له حسنه. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم، وفي روايه انه من قول ابي الدرداء، قال صلى الله عليه وسلم: من اتى فراشه، واحد جاي ينام وهو ينوي ان يقوم. طبعا نقصا بيتكلم جماعه كده ايه؟ محترمين، بيصلوا قيام الليل يعني. مش بيتكلم واحد لما جه ينام نوى اصلا يقوم الساعه 8 الصبح. قال لك انا بقالك اسبوع النوم بتاعي ملخبط، اشبع بقى لليدي نوم. فنوى اصلا هو قبل ما ينام انه يعمل ايه؟ يسيب الفجر. لا لا. نقصا بيتكلم عن واحد لما جه ينام نوى نيه صادقه إن يقوم الساعة 4 يصلي بالليل لله عز وجل ساعة، نص ساعة مثلا. يقول: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه. صاحبنا ده لما نام نوى قبل ما ينام نية صادقة، ربنا علم في قلبه إنه نفسه يصلي بالليل، وحريص، ظبط المنبه وكلم أصحابه يرنوا عليه وخد بالأسباب، وفعلا متعلق بقيام الليل، نفسه يقوم. يقول: فغلبته عينه، طول الليل شقيان تعبان، غلبته عينه حتى أصبح، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. عشان كده اللي بيقول لي أنا بمشي الفجر، أقول له: يا عم الحاج والله ما الموضوع منبه ولا الموضوع رنة، صلح المنبه الداخلي. الله عز وجل بيقول إيه؟ يقول: ومنهم من عاهد الله لئن، اللي الإخوة كتير جدا بيقولوا الكلام ده، أنا بس أفضى وأبقى شيخ أحسن من الشيخ الحويني كمان، ماشي يا عم نفسنا والله، أنا بس وأبقى عامل زي إيه؟ أنا نفسي. خلي بالك الكلام ده قالوا قبلك كتير قوي. ربنا قال عنهم إيه؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم، كمل الآية مع بعضها كده، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. اسمع كده، المشكلة جاية ايه؟ وبما كانوا يكذبون. لما قال لئن آتانا من فضله كان ايه؟ كان كذاب. كان كذاب. عشان كده والله العظيم لا الفقر حجة ولا الانشغال حجة، إنما الفقر فقر القلب والضعف ضعف القلب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ سبق درهم 1000 درهم، وفي رواية 100,000. اللي بيقول لك أنا بس ربنا يوسع عليا وأطلع، أنت معك 10 جنيه، طلعت كم منهم؟ عشان تعرف أنت صادق ولا كذاب. اللي يقول لك أنا مش عارف أصلي بالليل، طب أنت قبل ما تنام صليت ربع ساعة؟ أنا بقول لك ما تصليش يا عم الساعة 11، الساعة 4 الفجر، قبل الفجر. قبل ما تنام ربع ساعة صليتها؟ ولا حتى دي أنت مفرط فيها؟ اللي بيقول لك أنا نفسي أبقى شيخ وعالم وزي الفل وأرد على إبراهيم عيسى وأفرتك الدنيا، أنت اتعلمت الحد الأدنى؟ اتعلمت الحد الأدنى من اعتقادك؟ ولا لسه أنت حتى الحد الأدنى أنت فيه جاهل؟ عشان تعرف أن الكثير منا أدعياء. قال تعالى في نفس الآيات: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم سبحانه وتعالى. أخوانا أبو سليمان الداراني بيقول كلام خطير جدا، بيقول يوم القيامة بينما العبد يرى أنه قد هلك، حس أنه رايح خلاص ضايع، فإذا هو بصحف مختومة أو قال مختمة مقفولة متدبسة يعني، فيقال له فض الخاتم، افتح الخاتم كده واقرأ ما فيها، فينظر فيقول يا رب إنها أعمال لم أعملها ولا أعرفها، في أعمال أنا ما عملتهاش ما عرفهاش، فيقول الله هذه نيتك التي كنت تنوي في الدنيا أحصيتها لك وكتبتها، فيؤمر به إلى الجنة. النيات، عشان كده أهل العلم بيقولوا إيه؟ قالوا تجارة الصالحين إيه؟ النية. التاني بقى مشؤوم، نوي المعصية. حديث جميل جدا خطير لأبي كبشة الأنماري، قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، إنما الدنيا لأربعة نفر، إحنا قاعدين هنا واحد من كل واحد منا واحد من الأربعة، عبد رزقه الله مالا وعلما، ربنا وسع عليه معاه فلوس ومعاه علم، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل، اللهم اجعلنا منه. الثاني بقى: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، اسمع بقى الشرط، فهو صادق النية. علامة الصدق، تاني أقول علامة الصدق، قلبك متعلق وحريص وتبذل في الأدنى، الأدنى أنت مش مفرط فيه. يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. شايف الأخ فلان أو الشيخ فلان أو الحاج فلان اللي ما شاء الله عمال يدفع بأموال، هذا يبني مسجد، يكفل الأيتام، أرامل، مساكين، دعوة إلى الله عز وجل، جهاد في سبيل الله، مش مبطل ما شاء الله. صاحبنا فقير الحاجة آخره يطلع 20-30-40-100 جنيه بالعافية، فيقول آه لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. هل العلم اختلفوا سواء هنا؟ هل المقصود السواء في أصل الأجر ولا سواء في كمال الأجر؟ سبها لله، ماشي كده. التالت بقى: قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. واحد ربنا مديله فلوس، خلي بالك ما تقفش عند فلوس، واحد ربنا مديله فلوس، واحد ربنا مديله جاه، واحد شايف واحد ما شاء الله معاه فلوس بيسهر ويسكر ويعربد وعايش حياته بطول العرض، او واحد معاه جاه ماشي في الارض بلطجي، بلطجي بنشان او من غير نشان، اهم حاجه انه بلطجي، بيبلطج على خلق الله عز وجل ماشي كده، فيقول شوف كانت نانيله في حظنا الهباب، لو ليا زي فلان ده كنت عملته زيه، كان نفسي اروح شرم الشيخ. سيد القمني، عارفين سيد القمني؟ بيقول كده، بيقول انا لو معايا فلوس ما سيبش الخمارات لحظه. الحمد لله. اهو ده بقى ايه بقى؟ الرابع ده بقى، قال وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان اللي هو الخبيث. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزرهما سواء. سبحان الله، يعني يأتيه الوزر مع أنه لم يفعل، لأنه نوى فعل المعصية وعزم عليها، والذي حجزه عنها العجز. عاجز، كان نفسه يبقى ضابط ويمشي يضرب ده ويلطش في ده، بس سبحان الله ربنا كريم، كان نفسه يكون معاه فلوس لكن ربنا ما ادالوش. شكرا. الله سمع ايه؟ قال: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الصحابة: هذا القاتل عرفنا، فما المقتول؟ طب المقتول بقى، قال ايه النبي؟ ها؟ قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه. اخوانا، لو اردت ان تعرف خطر الموضوع ده، اسمع كده، يوم القيامة اول من تسعر بهم جهنم يا شباب، اول ناس يخشوا النار واحد مقتول في المعركة، واحد قارئ عالم بالقرآن معلم ليه، واحد جواد كريم. أعظم أعمال البر جهاد، علم، صدقة، ودول أول ناس يخشوا النار. مصيبتهم فين؟ أنها لم تكن لله، مع أنه عمل لكن لم تكن لله. وفي المقابل بقى يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بإيه؟ بصدق. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يبقى في واحد مقتول في المعركة، أنا شايفه بعيني، جال المدفع كده فرتكه، أكبر حتة قد كده ما شاء الله، في الجهاد اتفرتك، يقاتل اليهود يقاتل الكفار وتفرتك، ويبقى عند ربنا أول واحد يخش النار، وواحد تاني لا مات على فراشه مش فيه خدشة، وربنا يبلغه منازل الشهداء. فين النية؟ شكرا. عصام قال ايه؟ قال: إن بالمدينة لرجالا. فاكرين في سورة التوبة لما ربنا قال ايه؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، ده بقى الصدق اهو، قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا ها وأعينهم ايه؟ بالله عليك انت حزين ان انت مش معاك فلوس تطلع لله عز وجل، ولا الموضوع أصلا مش فارق معاك؟ بالله عليك انت حزين انك مشغول وكان نفسك تبذل وقتك للدعوة، ولا الموضوع اصلا مش فارق معاك؟ دول ايه؟ ربنا قال، ما قالش ربنا ما قالش تدمع عيونهم ايه؟ تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون، يعني قلوبهم متقطعة. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام، هو رجع بقى من غزوة تبوك، قال للصحابة: ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. إزاي يا رسول الله؟ حبسهم الإيه؟ العسر. سبحان الله. أيضا إذا أردت أن تعرف خطر ذلك، إرادة الدنيا. كم من إنسان عمل أعمال الآخرة وأراد بذلك الدنيا فحبط عمله. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا. بالله عليك انت نيتك ايه؟ انت بقالك كم سنة ملتزم؟ كم سنة في مساجد؟ كم سنة بتقرب لربنا؟ قصدك ايه بالالتزام ده؟ قصدك ايه من سعيك؟ سبت حاجات كتير حرام، كان قصدك ايه؟ ثناء الناس ومدح الناس، ولا فعلا تلتمس الأجر عند الله عز وجل؟ قال: ومن كانت الآخرة الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يا أخي الكريم، مفتاح كل خير صلاح النية، والله الذي لا إله غيره المفتاح، اللي لما تفتح كده يجي لك الخير كله. قلبك صلح نيتك كده وانوي نية طيبة. اسمع كده ماذا قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. أنا وإنت أسرى، إحنا في حرب، حرب بينك وبين أولياء الشيطان، وأنت أسير وأنا أسير، أسير بين جنود الشيطان. أخذوا منك دينك، أخذوا منك إيمانك، إيمانك كل يوم عمال يستنزف. ربنا بيقول إيه؟ قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. عمر بن الخطاب كان في يوم من الأيام كافر وكان محارب للدعوة، هو ده عمر اللي ربنا عز وجل بشره بالجنة. يقول: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك كما فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. عشان كده سيدنا هود لما الجماعة الكفرة قالوا له إيه؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. قال لهم إيه بقى؟ قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. ليه يا عم؟ الله أعلم بما في أنفسهم. الخير ده مش بتاعي، على حسب ما في النفس. إن أردت الخير ساق الله لك الخير. عشان كده شوف الصحابة ربنا قال في القرآن في سورة الفتح، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فإيه؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. أنت عايز الإيمان ينزل؟ عايز السكينة تنزل؟ خلي بقى ربنا شوف في قلبك حاجة خير. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. أيضا شرط المعونة، شرط العون من الله إحسان النية. عايز ربنا يعينك، يعينك على نفسك، يعينك على شطانك، يعينك على حاجتك، شوف نيتك فين. يقول صلى الله عليه وسلم، الشباب اللي بيشتكوا عم الشيخ نفسه اتجوز، بس انت عارف جواز غالي والمصاريف واولياء الامور حاجه يعني صعبه والبنات نفسهم مش عارف ايه، اقول له معلش والله العظيم المشكله عندك انت، والله المشكله عندك انت، مش كلام انا ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لا ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم ثلاث كلهن حق على الله عونه. شرط ربنا هيعين العبد ده، واحد المجاهد في سبيل الله، اثنين قال والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء. امسك كده بقى في الايه، في الشاب او الناكح يريد العفاف. لو ربنا رأى في قلبك فعلا انك تريد العفة، والله والله والله ستعان. فإن تخلف الوعد فلا تتهم ربك، اتهم ايه؟ نفسك. هتلاقي الموضوع يسر وتلاقي بنت ترضى باللي انت فيه. لكن انت مشكلتك، هسألك سؤال، ينفع تتجوز وتخش من غير ستاير، من غير نجف، من غير سجاد، بسرير واحد، بطبقين وحلة؟ ايه يا عم الشيخ ده، انت اصلا عايز ده، انت اصلا نفسك في المناظر. خلاص ربنا هيجيب لك برضو الايه اللي نفسها في المناظر. ما انت عايز، انت نفسك في سجاده تقول لك ايه؟ لا انا عايز سجاده شاج خمس الوان 4000 جنيه، شيل يا عم، ما انت نفسك. لكن والله لو ربنا وجد في قلبك الصدق النيه، اسالك سؤال، محدش يزعل، اوعى تزعل. بيتكم بقى يا عم في كم طقم؟ طب انتوا عايشين ولا مش عايشين؟ عايشين. امال اشمعنى انت عايز تخش كامل يعني؟ خلاص اشرب. لكن عايز ربنا يعينك، صفي قلبك. هتلاقي البنت اللي طارده بيك ونفسها زي ما انت عايز، وتلاقي ابوها كمان ايه؟ يرضى. الكلام ده يا اخواننا كلام ربنا، وكلام مش هقول لك مجرب، كلام واقعي. ايضا الجماعه اللي هم عندهم ديون، عليك دين وصعب عليك سداده ومش عايز السد، والله الذي لا اله غيره المشكله فيك. امنا عائشه كانت تستدين. هو يا اخواننا الاستدانه صح ولا غلط؟ الاستدانة يعني حلوة ولا وحشة؟ وحشة. طب كانت بتستدين ليه؟ كانت بتستلف ستنا عائشة. فقيل لها يا أم ما لك وللدين، ليه بتستلفي؟ اسمع قالت إيه؟ قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد كانت له نية في أداء دينه، ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون، وأنا ألتمس ذاك العون. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس استلف، من أخذ أموال الناس يريد أداءها. يريد ده فعل إيه؟ فعل إيه يعني؟ فعل عين ولا فعل لسان ولا فعل قلب؟ من أخذ أموال الناس يريد أداءها، حديث البخاري، أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالمشكلة عندك أنت، الإصلاح ما بين الناس، الإصلاح بينك وبين زوجتك. بوجه الرسالة دي للإخوة اللي بينهم وبين زوجاتهم مشاكل، للأخت اللي بينها وبين زوجها مشاكل، وكل يوم مشكلة وزعيق وخناقة. ربنا قال في القرآن إيه؟ ربنا اللي بيقول يا أخوان: فإن خفتم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. كمل الآية: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. أهل العلم اختلفوا، يريد هنا عايدة على مين؟ عايدة على الزوجين ولا عايدة على الحكمين ولا عايدة على الجميع؟ على الأقل يا عم، على الأقل خالص عايدة على مين؟ على الزوجين. والله الذي لا إله غيره، لو أردت الإصلاح وأرادت هي الإصلاح لأصلح الله ما بينكما. لكن المشكلة فين؟ كل واحد بينتصر لنفسه. أنا لازم أزلها وأزل اللي جابوها كمان، وهي والله لأعلمه وربيه وتكلم الأخوات، الأخوات بتوعها تحكي لهم عمل كذا، ادي له بنت اعملي كذا واعملي كذا، خلاص يولع البيوت حتى قلوب الناس. اسمع الكلام الجميل ده بتاع ابراهيم النخعي: يا عم الحاج، اللي في قلبي انا تجاهك واللي في قلبك تجاهي الذي يقدر على ان يصلحه ويجعله خيرا الله. يقول ابراهيم النخعي كلام جميل، يقول ايه: إن الرجل لا يتكلم بالكلام على كلامه المقت. واحد ممكن يقول جملة وحشة، جملة سيئة، بيقول إيه بقى؟ ينوي به الخير، يعني كان قصده فعلا الخير. هو قال الكلمة وحشة صعبة يعني، بس فعلا كان قصده فيها رب العالمين، ما قصدش فيها العلو ولا الكبر ولا النفخة الكذابة، لا لا لا، قصد بها الخير فعلا، وربنا أعلم ما في القلوب. يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلام على كلامه المقت ينوي به الخير، اسمع، فيلقي الله له العذر في قلوب الناس حتى يقولوا ما أراد بكلامه إلا الخير. ربنا يلقي العذر في قلب الناس. اسمع بقى الثانية: وإن الرجل لا يتكلم الكلام الحسن، يقعد يقول كلام منمق وكلام حلو وكلام جميل، يقول: لا يريد به الخير، هو النية عنده مدخولة، يقول: فيلقي الله في قلوب الناس حتى يقولوا ما أراد بكلامه الخير. سبحان الله، سبحان الله. أيضا حتى تعلم خطر الموضوع، الإصرار يا شباب كلام خطير جدا، قرأته لابن المبارك بيقول إيه؟ مش ربنا قال في القرآن: ولم يصروا على ما فعلوا. إمتى تعرف إنك مصر ولا مش مصر؟ إحنا كلنا مذنبين صح؟ امتى تعرف انك مصر ولا مش مصر؟ اسمع بقى الضابط. قال ابن المبارك: المصر هو الذي يشرب الخمر، يعني فعل المنكر يعني، اليوم ثم لا يشربها الى 30 سنة. يعني الراجل اللي بقى له كم سنة بيشربش؟ 30 سنة واسمه مصر، ازاي يا عم؟ قال: ومن نيته انه اذا قدر على شربها شربها. هو اصلا ايه؟ واحد كان بيدخن، جاله سرطان لا قدر الله، جاله مشكله في الشريان، الدكتور قال له: اوعى ما تشربش تاني. فقال خلاص، مسك العلبه رماها في الزباله. هو نفسه يشرب ولا مش نفسه يشرب؟ بس المرض اللي حاجزه، المرض اللي حاجزه، ها؟ لكنه مش قادر، عاجز زي ما قلت لكم. هذا مع انه لا يفعل المعصيه، هو عند الله ايه؟ مصر. بل من اخطر بقى ما تسمع، من اخطر ما تسمع وتقرا، أن العبد قد يكتب عند الله، ينكتب اسمه عند ربنا كده: فلان الزاني، فلان اللص، ولم يزني ولم يسرق. ازاي ده؟ اسمع هذا الحديث، الحديث ده مرعب، ونفسي اكتبه عندك ووزعه على أصحابك. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر. واحد تزوج، راح للراجل قال له: عم الحاج جوزني بنتك. قال له: بص يا ابني، هنجوزها لك بس مهرها 40,000، وتجيب لها شبكه مش عارف بايه، وهو نفسه في البيت عجباه جدا ونفسه، يجيب الراجل يمين شمال، الراجل مصر. فقال خلاص اخدعهم لحد ما اتمكن، انا موافق يا عم الحاج، امضي. امضي يا ابني، ما ضلهم. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر، اسمع، ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها. يعني هو مبيت النية أنه إيه؟ شدها حاجة، خدعها، تزوج وخدعها. قال: فمات ولم يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زانٍ. الثانية بقى قال وأيما رجل استدان دينا، راح استلف الواحد فلوس، لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه، هو في نيته لما خد الفلوس ولا مليم، راح خد من واحد بضاعة، أخ بتاجر كنت في مصر حوالي أسبوع كده، وأخ بيقول لي في أخ خد مني بضاعة كتب إسلامية بقاله 3 سنين ب4000 جنيه، وقال لي ده أنا أسبوع واحد ورجع لك الفلوس، قال لي بقالي أسبوع بقالي 4 سنين مستني الأسبوع ده حتى الآن ما جاش، وأكلمه أخ ملتزم بيبيع كتب إسلامية كمان. يقول وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ باله فمات ولم يؤدي دينه لقي الله وهو سارق. اسمع عند ربنا إيه؟ حرامي. واسمع أيضا أن المعاذير أنا لي أن أقبلها، أما رب العالمين لا ينخدع بالمعاذير. اسمع، كثير جدا بنقول للإخوة يا أخ احنا عايزين مسجد، في مسجد كده المسجد ده عايزين حد يمسك حلقة قرآن فيه، عندنا 7 أولاد هتحفظهم بس الفاتحة وجزء عامة. الله يا أخي أنا مشغول، اعذرني أنا مشغول. طيب في مسجد هتأذن فيه بس ال5 صلوات أو الفجر، لا لا لا أنا عندي عذر. يتعذر ويلقي المعاذير ويتخلف عن ركب الإيمان وركب الدعوة وركب البذل ويقول لك معاذير، قول زي ما انت عايز المعاذير، المعاذير دي انا ملزم ان انا ايه، اقول لك ماشي يا اخي. لكن عند ربنا سبحانه وتعالى شوف بقى، قال تعالى سيقول لك المخلفون من الاعراب ها شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقال تعالى واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون لعذره إن بيوتنا عورة، والله أنا مشغول أنا مش فاضي، إن بيوتنا عورة. قال تعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أنا طولت عليكم أنا عارف، 3 دقائق وأختم إن شاء الله. أيضا قد تتفق الأعمال في الصورة ولكن في الحقيقة الفرق كبير جدا. ابن القيم بيقول إيه؟ قد يصلي العبد بجوار العبد في الصف الأول والفرق بين صلاة هذا وهذا كالفرق بين السماء والأرض. ليه؟ خذ القاعدة دي، قاعدة نبوية، قاعدة نبوية. في يوم من الأيام واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن ثابت، حديث صحيح، كان مجهز نفسه أن يطلع للجهاد وسبحان الله مات ولم يخرج للجهاد. فالنبي عليه الصلاة راح له البيت وهو بيموت ومات وهو إيه والنبي عنده صلى الله عليه وسلم، فسمع بنته عمالة تعيط تبكي وحزينة بتقول إيه والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، كان نفسي تموت شهيد يا أبي، كان أمنيتها أن أبوها يموت إيه شهيد. أما إنك قد كنت قضيت جهازك، يعني أنت مجهز نفسك، مجهز السيف ومجهز الفرس وناوي تطلع. فقال لها صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى قاعدة النبوية، إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد. إحنا كلنا بيجي المسجد بنتوضأ، يقول إيه لا يريد إلا الصلاة، يعني العمل ده يا إخوانا عمل طاعة. اطلع من بيتك كده في يوم، مش أنت رايح مشوار، لا اطلع من بيتك، لا يخرجك من بيتك إلا أنك تريد الجماعة. توضأ، أحسن وضوءك، أصدق النية، أنا رب طالع عشان أصلي ليك أنت بس، مش لي هدف تاني. يقول لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. أيضا الذنب ممكن يبقى الذنب في الشكل واحد لكن هذا عند الله عظيم وهذا أقل. تعرفون الإسبال؟ إسبال إنه واحد إيه يجرجر جلابيته مثلا يعني أو بنطلونه. الإسبال ده ممكن يبقى حرام بس وممكن يبقى كبيرة من كبائر الذنوب. إمتى بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، يعني برضو نفسي ما تبصش بس الموضوع الجلابية، الجلابية ممكن تنفع، ركب العربية ممكن تنفع، لابس ساعة تنفع. أي شيء أنت عامله تقصد به الترفع على خلق الله، تقصد به التكبر والتعالي. ها؟ يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله، اسمع، لا ينظر إليه يوم القيامة. لماذا؟ لما في نيته، والله أعلم بما فيه، بما في النفوس. أختم الحديث وأقول: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. إن شاء الله الحد الجاي بعد صلاة العصر في درس الشيخنا الشيخ أحمد سليمان للنساء فقط، لأخواتنا النساء. الدرس عبارة عن أحكام المرأة المسلمة، ما يهم المرأة من أحكام، من العصر حتى المغرب للنساء. هيبقى في مسجد الرجال، هنعمل ستارة والشيخ أحمد هيجلس. أرجو أن الأخوات والإخوة الرجال يأتون بنسائهم. درس يكون مفيد جدا إن شاء الله، ساعتين من العصر إلى المغرب للشيخ أحمد سليمان. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.